مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخوكم عاصم ابن هيثم حفظكم الباري، وأنا عضو جديد بالجروب، وإن شاء الله أكون داعية مستقبلا بإذن الله، أكون داعي للإسلام وأخدم هذا الدين العظيم. بارك الله فيكم جميعا. اليوم هو عنوان الدرس تحفيز الدعاء، كيف يكون الإنسان داعيا وتحفيزه دائما للخير. لاحظوا يا أحبتي أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بمعنى أنك لو كنت فظ أي عبوس غليظ القلب قاسي القلب لقام الناس من حولك، ما أحد سمع لك للدين الإسلامي. وهذا قول الشيطان ووعيده، أن عندما قال إبليس لله سبحانه وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم إيش؟ المخلصين. فتوعد إبليس أن يغوي عباده، عباد الله الذين في قلوبهم ميل لشهوات الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى زين لك الدنيا حتى يختبرك. ما في شيء في الدنيا اسمه ببلاش، ما في شيء بالدنيا ببلاش. أنت الآن لما تأخذ راتب لازم تتعب، لازم تذهب وتقوم الصباح الساعة 7 حتى تذهب لدوامك، وينتهي الساعة 4 في نهاية الشهر تقبض راتبك. فالله سبحانه وتعالى يزين لك الدنيا ويجعل لك مفاتن فيها حتى يختبرك ويختبر قوة صبرك، ثم بعد ذلك يدخلك الجنة يوم القيامة. يختبرك هل ستشرب خمر الدنيا حتى يمنعك من خمر الآخرة؟ هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى. فالداعية عليه أولا أن يتحلى بالصبر، هذه النقطة الأولى التي سينجح بها الداعي أو سينطلق بها لدعوته. إذا كان الداعية لا يصبر، جاءه نصراني قال: أنتم عندكم محمد يقول كذا. لو سمحت احترم نفسك، لا تقول محمد بل قل محمد عليه الصلاة والسلام. لن يستمع لك بهذا الأسلوب، لن يستمع لك، بل أنت قل له: نعم، كما أن في إنجيل متى مثلا كذا وكذا وكذا، كما أننا نحن نحب عيسى فأنت يجب عليك أن تحب محمد. هناك أساليب جاذبة للدعوة تحفز هذا الداعية، تحفز هذا الغير مسلم إلى أن يدخل دينك الإسلام. أعطيكم مثل: جاءني أمريكي من ولاية وست فرجيانا، معروف القصة وقد نشرتها كثيرا من الجروبات. هذا الأمريكي أيها الأحبة جاءني قال: أنتم المسلمون إذا ارتد أحد عندكم من الإسلام قطعتم رأسه، إذا قتل قتلتموه، إذا سرق قطعتم يده، إذا زنى رجمتموه، إذا شرب الخمر جلدتموه، إذا سرق قطعتم يده، وتصلبون وتقطعون الأيدي والأرجل من خلاف كل حياتكم. حتى ذكر قال: إذا ولد لكم مولود جديد ذكر قطعتم ذكره. لم يبقي شيئا يقول لي إلا وقطعتموه. إيش هذا الدين الذي كله سفك وقطع وقتل؟ فقلت له: طيب، هذا الآن أسلوب الداعية، لكن أنا أستطيع أني أجي أقول له: نحن ديننا يأمرنا ويقول لنا الله: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا، هو ما راح يقتنع بهذا الأسلوب. لازم تجيه بأسلوب إحساس، لأنه هذا غير مسلم، هذا في دولة أوروبية، فأنت تدخل له بأحاسيس أهل أوروبا. أنا لما أدعو في أوروبا يختلف عن دعوتي في داخل دول العرب الذي وصلها الإسلام عموما، يعني ويختلف دعوة تختلف دعوتي داخل المملكة التي 99% من أهلها يعرفون الحلال والحرام، فبالتالي تختلف دعوتي من هنا وهناك وهناك. فهذا الأمريكي قال أن كل حاجة عندكم. قلت له: جميل، لو أن ابنك فيه مرض الزايدة. قلت له: I will conversation you، أريد أن أحادثك هاتفيا طبعا. ثم تكلمت معه فقلت له: لو أن لديك ولد مرض بمرض الزايدة وديته المستشفى، قالوا لك تكلف العملية 3000 دولار وأنت لا تملك هذا المبلغ. قالوا لك: والله لن نستطيع أن نعالج ولدك إلا بالمبلغ. ذهبت تطرق الباب، ذهبت الجمعيات، ذهبت، أقفلت الأبواب وجهك وأنت تبكي، ابنك سيموت، هذه عملية الزايدة ما هو أي عملية. من هنا وهناك اتصلوا عليك المستشفى: عجل في جيبة المبلغ وإلا ابنك سيموت. دق عليك أحد الباب، طرق الباب عليك، قال لك أنت فلان فلاني. نعم أنا هذه 3000 دولار سمعت أنك تحتاجها حتى تعالج ابنك، فأنا أحببت أن أساعدك، ستفرح؟ قال لي أكيد of course I will happy. قلت جميل، أنت ستفرح الآن، ماذا ستفعل؟ قال أقبل رأسه ورجله. قلت جميل، تذهب للمستشفى تعطي الدكتور ليعالج ولدك؟ قال لي نعم. قلت وأنت ذاهب أتى أحد في دبابة صغيرة، الدبابة الصغيرة اللي عامل زي الموتوسيكل، وأخذ منك 3000 دولار وهرب. اتصلوا عليك المستشفى، قال والله ابنك توفي، تأخر في دفع المبلغ، أنت بكيت الآن، أخذ منك 3000 دولار، ما أنت عارف شو تسوي، وابنك مات. بعد أسبوع لو رأيته إيش تسوي فيه؟ قال لي سأقتله وأقطعه وأطعم لحمه للكلاب. قلت جميل، الشرع هنا ما قال لك أقتله وريحه، أنت لو قتلته ارتاح، خلاص ما ترتاح، ما عاد في شيء، لكن قال لك الشرع اقطع يده حتى يراك وأنت تأكل وهو لا يستطيع أن يأكل، حتى يراك أنت تغتسل وهو لا يستطيع أن يغتسل، يراك وأنت تمسك تشيك فريند، تشيك فريند يعني صديقتك حبيبتك وصديقتك، مو قادر يمسكها يده مقطوعة، وغيره ممن يراه يقول لا والله ماني سارق أنا، إذا كانت يدي كذا ماني عارف آكل ولا عارف أشرب ولا عارف أحمل صينية ولا عارف أمسك أولادي ولا أحمل بنتي، لا والله ما أبغاها. صح؟ قال لي نعم صحيح. قلت له هذا هو الدين الإسلامي. كذلك الرجم، لو رأيت شخص دخلت بيتك ورأيت شخص طاح على زوجتك ماذا تفعل؟ قال أقتله وأقتله. قلت تقتلها وتقتله؟ طيب أش لو أنت قتلت الرجل، جاء أخو الرجل وانتقم وقتلك، فجاء أخوك انتقم وقتله، فجاء أخوه وابن عمه انتقموا، قامت قبائل حرب بين قبيلتين، ثارت وخربت وصارت فوضى في البلاد. ولذلك جعل لولاية الأمر ولي الأمر أن يرجم بالحجر حتى يتعلم وتتأدب أو يتأدب الرجل الذي رزقه الله بزوجة. أنت عندك زوجة، ليش تروح بالحرام؟ هي عندها زوج، ليش تروح عند شخص ثاني؟ جميل، فالشرع حد من هذا الأمر حتى لا تصبح فوضى. قال لي والله أنا لم أعلم بذلك أبدا. قلت كذلك، قس على شخص قتل بنتك ماذا تفعل؟ قال أقتله. قلت ليش تقتله أنت؟ عندنا الدين الإسلامي قال أن القاضي هو من يحكم بذلك، الدولة الإسلامية هي من تحكم بذلك حتى لا تصبح فوضى ويصبح انتقامات، أنت تقتل هذا يقتل، أنت تقتل هذا يقتل، انتقامات. قال لي أنا والله أنا يصلني دائما الدين الإسلامي أنه فقط يقطعون الرؤوس بغير أسباب بمجرد أنه مع كذا مع كتيبة كذا مع، قلت هذه اجتهادات أفراد، لو تبحث في كتبنا، لو أنك بحثت في كتبنا، للأسف أن الإعلام يشوهنا بسمعة أفراد لكن لا يشوهنا بسمعة كتب، لأنه لو فردوا الكتب ما وجدوا هذا كله الذين يجتهدون فيه الأفراد أساسا. فهذا يا أحبتي أسلوب من أساليب الدعوة لغير المسلمين، أنت الآن جذبته لهذا الدين بطريقتك إيش السلسة، دخلت في مشاعره، قلت له عن ابنك عن ابنه، لو قلت له أنت ابن الناس ما راح يهتم، قلت له عن ابنك. كذلك خذوا هذه يعني المعلومة، أحد من دول الخليج خرج من مخبز وزوجته متبرجة، فجاءت لي يعني حمية أن أتكلم معه، قلت له السلام عليكم، قال لي عليكم السلام. قلت له أسألك بالله أنت تحب زوجتك؟ فنظر إليها ونظر إليها قال لي طبعا أكيد هذه زوجتي وأم عيالي كيف ما أحبها. قلت له أسألك بالله لو أعطيتك ألماسة وقلت لك يا فلان هذه سعرها 2,000,000 دولار إيش تسوي فيها؟ قال أخذها وأغطيها وأخبيها في البيت طبعا أكيد، وأنا أحط يعني كذا أعرضها قدام الناس. قلت أحسنت، من أغلى الألماسة أم زوجتك؟ فسكت. هذا الأسلوب يسمونه عندنا قصف الجبهات، بس بأدب واحترام، أنت أقنعته لكن بأدب واحترام، ما غلطت عليه، ما جيت قلت له يا أخي الحجاب واجب، الحجاب شرع الله، هذا تبرج، هذا سفور، والنبي، أنت لو أخبرته بهذه الطريقة يقول لك لو سمحت انقلع ولا عاد أشوفك، هذا ليس بأسلوب داعية. نحن نحتاج أحيانا أن نغلط ونحتاج أحيانا أن نرخي، وسأذكر لكم أمثلة. نحن نتكلم عن التراخي وليس الخضوع، الفرق بين الخضوع والتراخي واللين في الدعوة، الخضوع هو الكلام اللين لجذب الشخص الآخر بأمور محرمة، يعني أنا ألين مع هذه البنت والله مثلا حتى والله أخذها بطريق آخر ليس الطريق الشرعي، لكن اللين من أجل جذبها للحجاب أو لأمور شرعية يختلف عن الخضوع، فهذا نوع من أنواع الخضوع. فبعد ما قلت له ذلك قال لا، فنظر بزوجتي وضحك، قال لي والله أنا أول مرة أحد يقنعني بهذه الطريقة. قلت شوف، أنا أعلم أنك تعلم أنه حرام، وأعلم أن زوجتك تعلم أن هذا حرام، لكن هي كالألماسة، يجب أن تخبئها عن أنظار الناس ولا ينظر لها إلا من يستحقها، فأنت زوجها وأنت من تستحقها. هذا الزينة، هذه الزينة تكون لك أنت، تكون لأهلها، لأن الجوهرة لا ينظر لها إلا أهلها، لا ينظر لها الناس كله ولا تسرق. قال لي كلامك صحيح والله، الآن أنا رميت القنبلة خلاص انتهى. هو الآن بيركب السيارة، زوجته بتقول له أنت شو اسمه الألماسي أغلى مني والكلام هذا، أكيد هذا لا شك بيحصل، يعني زي ما أقول لك المجاكرة بين الطرفين، هذا سيحصل. هذا من موضوع اللين. أما موضوع الغلظة، أحيانا تستطيع تغلظ على الشخص إذا تكرر منه الخطأ ليرتدع. يعني مثلا ابن شيخ خارج وزوجته متبرجة، هذا ابن الشيخ يعلم أنه حرام ويعلم أنه كذا، وهو ابن واصل، ابن الناس معروف، فلا يحتاج أنك تلين معه بالكلام، لأنه أكيد أبوه لان معه، أكيد أمه لانت معه، وأكيد الناس كلها لانت. فتغلظ عليه تقول يا أخي ما تخاف الله، أما تخشى الله بذلك؟ يعني أسألك بالله الآن، هذه زوجتك خارجة أم مثلا كذا وكذا وكذا، مثلا رأيت رجل يدخن ويشرب الخمر في الشارع، لو أنه شرب الخمر وهو مختبئ هنا يجب أن ألين معه، هنا يجب أن ألين معه، لكن لو رأيته أمام الشارع ويشرب الخمر يا أخي اتق الله، ما تخاف الله، تشرب خمر أمام الناس، ما تخاف الله، ما تمالي، ما ترجو لقاءه، أما ترجو لقاء الله، أتريد أن الله يعذبك، ألا تعلم أن هذه أخبث الخبائث؟ تغلظ عليه، وإذا أبى وكنت أنت صاحب سلطة وولاية طيب تزجره وتنهاه رغما عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتأمرن بالمعروف، اللام هنا لام الأمر، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه أن يخفف عنكم فلا يستجيب لكم. يعني لازم تؤمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وإلا هذا إقسام من النبي، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لتدعون الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنكم العذاب ولن يخفف. قالت عائشة أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث نعم ستهلكون كلكم بلا استثناء. النبي عليه الصلاة والسلام، أختم بهذا يا أحبتي، أغلظ في دعوته شيئا وخفف في دعوته شيئا. مثال الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، قام الصحابة رفعوا سيوفهم قالوا على رسلكم أترضاه لأمك؟ لو أنا الآن جيت لشخص من الشخص الآن في الجروب قلت له يا أخي الله يرضى عليك ائذن لي بالزنا، إيش راح يكون رد فعله؟ روح الله يقرفك يا قليل الأدب يلي ما تستحي على وجهك يلي كذا. لو جاءت أخت قالت لأختها يا أخي ائذن يا أختي ائذني لي في أن أزني، روحي الله لا يوفقك يا بنت روحي كذا. هذا الأسلوب المتخذ المتعارف عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له حرام، لأنه يعلم هذا الصحابي أنها حرام، لكن قال له أترضاه لأمك؟ ترضى حدا يجي يقول بدي أزني بأمك؟ قال لا يا رسول الله لا أرضى بذلك. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتك، أترضاه لأختك؟ ترضى حدا يجي يقول لك لو سمحت إذن لي أزني بأختك؟ قال لا يا رسول الله. قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه لعماتهم؟ قال يا رسول الله ادعو لي. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا استخدم النبي عليه الصلاة والسلام أسلوب اللين والعقل في الدعوة، أسلوب الحكمة والحنكة، أحيانا تحتاج للحنكة في الدعوة، ليس كل الأمر قال الله قال رسول، هناك تحتاج دهاء وذكاء في أسلوب الدعوة حتى تجذب الطرف الآخر وتقنعه. للأسف الجيل هذا لا يقتنع بالسهولة. طيب الأمر الآخر، بال أعرابي في المسجد. الآن لو دخل شخص وبال في المسجد الآن في عصرنا، إيش راح يسوي الناس؟ اللي راح يضربه، واللي راح يسب فيه، واللي راح يقول أوف هذا ابن فلان، واللي راح يشوه سمعته، واللي كذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في المسجد، هو يعلم أنه أعرابي لا يفقه، وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، الأعرابي لا يمكن أن يكون مؤمن بل هو مسلم فقط. فبال في المسجد، قال دعوه لا تقطعوا عليه بولته. لماذا؟ لأن إذا قطع عليه البولة سيصبح عنده سلس البول، وهذا علميا وطبيا. قال لا دعوه لا تقطعوا عليه بولته. فلما انتهى أتاه النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن هذه الأماكن لم تجعل لذلك، فأمر فنضخ بالماء فنضف. طيب متى استخدم النبي عليه الصلاة والسلام الغلظة؟ استخدم الغلظة مع أسامة بن زيد، عندما حكم النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة بالسرقة بقطع يدها، فقالوا أرسلوا له أسامة يشفع لها، فإنه حب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي كان يحبه. فذهب أسامة يشفع، فاحمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب، وقال: أتشفع لحد من حدود الله يا أسامة؟ وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من منزله وصعد المنبر وقال: ما بال أقوام إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم إذا سرق فيهم الغني والشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد. أما والله لو أن فاطمة ابن محمد لسرقت لقطعت يدها. وفي رواية: وأيم الله، يعني يحلف بالله وأقسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هنا أغلظ النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة. لماذا؟ لأن أسامة يعلم الحكم، ويعلم أسامة أن الشفاعة في الحدود بعد وصولها لولي الأمر لا تجوز بهذا الأمر، فشوشن النبي عليه الصلاة والسلام معه. فيا أحبتي أختم بهذا الكلام، بارك الله فيكم، لا نريد أن نغلظ في دعوتنا على النصارى مع النصارى أو الرافضة أو غيرهم، وحتى ولهم أساءوا، فالأصل أنهم هم يسيئون لمذاهبنا، ونحن الأصل فينا أننا لا نستطيع أن نسيء لعيسى. هم الأصل النصارى يسيئون لمحمد، لكن نحن لا نستطيع أن نسيء لعيسى. اليهود الأصل يسيئون لمحمد ويسيئون لعيسى، لكن نحن لا نستطيع أن نسيء لموسى ولا لداود. كذلك الرافضة يسيئون للصحابة وأبو بكر وعمر وعثمان، لكن نحن ما نستطيع أن نسيء لعلي وفاطمة والحسن والحسين. فمذهب أهل السنة والجماعة جمع كل الطوائف وحب كل الطوائف، من النصارى عيسى، من اليهود موسى، من الزيدية زيد بن الحسين يحبونه وهو عالم كبير، من الجعفرية جعفر الصادق وهو عالم من علماء أهل السنة، من الإسماعيلية إسماعيل بن جعفر الصادق وهو كبير علماء أهل السنة كذلك. فلاحظوا أنه جمعوا كل طوائف الرافضة والنصارى وغيرهم أهل السنة والجماعة. فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.